يا ريت يا اخويا اني اتدبس في واحده زي القمر كده. بتقول ايه يا راجل يا قلي؟ هو اني ايه مش عاجباك؟ ده اني حتى عملت لك ستايل جديد صحيح على راي المثل، بره وجوه فرشتيلك وانت مايل وايه يعديلك. اتلمي يا وليه، خليني اكلم اخويا. اتلمي. ايه ده، هي نهار لسه على ذمتك عبده؟ هي كتمة على مراوح صدري زي العمل الرضي. قلتلك في حاجات ما تنفعش معاها العمرة، الزيرو برقبتها يا جدع. المهم سيبك منه، كنت عايز اقولك يعني انني ناوي اهاجر للقاهرة. طب واللغة يا عبدو؟ ما هاني خلاص لقطت كم كلمة كده لما كنت في فرنسا، يعني زي كاسكلياه شاك جوديه بوناويه. ما كفوش يا عبدو، شوف لك عليهم كم فيرب كده، زي ال او ان او جو عبدو تو عبدو ال عبدو نو انهار اتفو انهار. حلوة حلوة اتفو انهار دي. وناوي تيجي امتى يا عبدو؟ انا هاجي ان شاء الله على اخر اسبوع يعني اللي جاي كده باين. عموما الكابتن عصام الحضري اتصرف لي في شقة جنون جديد، وكابتن ابو تريكه اتصرف لي في السوبر مارك اللي انت هتشاركني فيه، وكابتن عماد ميت هيعمل لك ايه هو كمان؟ يعني هو احتمال يتصرف لي كده في عربية صغيرة كده اقضي بيها مشاويري. ومش عايز حاجة من كابتن حاسس شحاتة؟ يعني سلم لي عليه جامد وقول له يشد حيله في الماتش اللي جاي. بقول لك اعمل حسابك لما انزل مصر تعرفنا على العروسة واهليه. ايوه، ولا عايزهم يعني يقولوا عليك مقطوع من شجرة. في تلات نقط فوق السين على فكرة، ها؟ برجحهم في اي وقت. ايه ده؟ عاوزين نسوف العروسة ونسلم عليها. هنبقى نسوف. هو محسن خطيبك عنده شقة يا بنتي؟ لا يا ماما، ده قاعد في شقة شريف. وايه اللي رماه في شارع شريف؟ ده حتى زحمة يا بنتي ومفيش ركنة للعربيات. ماما بقولك ايه، ما تحطيش في بالك. بص يا ماما، انا عملت خطة لمحسن، ان شاء الله على اخر السنة هيكون اكبر صحفي في مصر ويشتري لي فيلا في 6 اكتوبر. اهو اكتوبر مش بعيد، يعني كلها كم شهر ويجي. ماما يا توقفي مكنة الخياطة يا مبطل كلام. طيب يا اختي طيب، انا عايزاكي تكتبي جواب لاخوكي وتقولي له انك اتخطبتي، ويا ريت تحطي الصورة اللي نزلت في الجورنال في الجواب، وتقولي له امك عايزاك تحضر الفرح. الله، ده يبقى اسعد يوم في حياتي لو اخويا حضر فرحي. احب افكرك ان احنا قاعدين فوق السطوح وبنسمع الاغاني العجيبة بتاعتك دي وعاملين جو عشان بنفكر في خطة نبتدي بيها اول خبطة صحفية للخط. ماشي، ما تقلقش يا مان، everything under complete control. بص الورقة عندك في الخطة اللي لا لا لا استنى استنى، الخطة عندك في الورقة اللي هناك دي. ايه تعقيدة العنب اللي انت عاملها دي؟ انت فنان تجريدي يا معلم، دي خطة ديرتي ما تخرش الماية. سيبك بقى من الروشانة اللي انت كاتبها دي، وقول لي الهباب اللي انت بتشربه ده بتجيبه ازاي ومنين؟ انا بلا فخ بتعامل مع اكبر تاجرة مخدرات في البلد. اخص عليك اخص عليك، وكمان واحدة واسمها ايه بقى؟ ست الكل البرنسيسة.